الشجاع لا يخاف التحدي والقتال سر أبطال الميزان هيا لا يأتي من الأحلام وإلا سوف يكون مصيره بين الذكريات أيها الأمل شاركني الطريق وانتظر يا نصر فإني آت في العمل القوة وفي التعاون للانتصار أحلامنا رسم الخيال مستقبلنا يبدأ الآن بين الأرض والسماء سفينة الفضاء انطلق شعاعا نحو المستحيل هيا سر نحو الأهداف فالشجاع لا يخاف التحدي والقتال سر